تفسير الآية 11 من سورة لقمان، يقول تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. أي هذا الذي ذكر في الآية السابقة هو بعض مخلوقات الله تعالى المعجزة، والتي تدل دلالة قاطعة حاسمة واضحة مرئية محسوسة على أنه وحده سبحانه المستحق للعبادة. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. فإن كانت الآلهة التي تعبدونها غيره تعالى أيها المشركون كالأصنام والكواكب ونحوها، والتي هي أصلا كلها من مخلوقاته سبحانه، قد خلقت أي مخلوق فتجرؤوا وتقدموا وأرونا إياه وأخبرونا عنه إذا. فإن لم يتجرأ ويتقدم أحد، ولن يتقدم أي أحد بالقط، لأن الجميع يعلم أن الخالق هو الله وحده، فأنتم إذا كاذبون بكل تأكيد. قوله تعالى: بل الظالمون في ضلال مبين، أي لكن الظالمين في ضياع، أي شر وفساد واضح، لأنهم يدعون كذبا وزورا وافتراء أن لهم آلهة غير الله سبحانه يعبدونها. والسبب في ضياعهم هذا أنهم قد عطلوا عقولهم ولم يستجيبوا لنداء الفطرة بداخلها، والتي هي مسلمة أصلا. برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. بسبب الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره، فعبدوا آلهة أضعف منهم. وهل يكون العابد أقوى من المعبود هكذا؟ أين العقول المنصفة العادلة؟ هذا. والظالمون هم الذين ظلموا أنفسهم ومن حولهم، فأتعسوها وأتعسوهم بأي نوع من أنواع الظلم، سواء أكان كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا.